الحديث السادس من جملة أحاديث عمدة الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب. هذا هو النص الذي سنحفظه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. هناك لفظ في الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يعني بدل إذا شرب إذا ولغ. وولغ الكلب في الإناء أي إذا حرك لسانه فيه، ودي طريقة الكلب اللي ما بيشرب. الكلب اللي ما بيشرب مش بيصب الماء في فمه، وإنما يحرك لسانه في الماء ليجرف به الماء. ده طريقة الكلب. وبالتالي فارق بين أن الإناء يشرب منه الكلب فيكون هذا الحكم خاص بهذا الأمر، وبين أن الكلب مثلا يلحس إنسان. فلو إن إناء كلب لحس إنسانا لا يمكن أن نقول بأن هذا اللحس ولوغ. يمكن أن احنا نطبق الحكم قياسا أو مقاربة، ولكن لا نقول هذا إيه؟ هذا ولوغ، لأن الولوغ في اللغة تحريك اللسان في السائل، ده في اللغة. ومعلوم أن الألفاظ في الشرع إذا لم يفسرها الشرع رجع تفسيرها إلى ماذا؟ إلى اللغة. دي قاعدة معلومة، الألفاظ إذا لم تفسر في الشرع رجع تفسيرها إلى اللغة. يعني لفظ كالصلاة، الشرع هو الذي فسر لنا الصلاة، فعاد تفسير الصلاة لمعنى الشرع مش لمعنى اللغة، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. لو أن إنسانا لم يصلي الصبح وقعد يدعي ربنا: يا رب اغفر لي وسامحني وبتاع ما إلى ذلك، ولو قلت له أنت صليت يقول لك أنا صليت، ويقصد بصلاته هنا الدعاء، هل يقبل ذلك منه؟ لا. ليه؟ لأن هذا اللفظ قام على بيانه الشرع مش اللغة. أما إذا لم يبين الشرع معنى اللفظ فإن اللفظ يعود في بيانه إلى ماذا؟ إلى اللغة. فانتبه لهذه المسألة. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، هذا أمر، والأمر هنا للوجوب. الأمر هنا الوجوب، والغسل هنا سبعا، والعدد هنا مقصود، والمسألة هنا للتعبد. المسألة هنا للتعبد، يعني لو واحد جاب فيري وتيري وبوطاس وقعد يغسل في الإناء هنقول إن هذا أيضا لا يجزئ، لابد نغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. إذا لابد من وجود تراب، والتراب يكون في المرة الأولى، وتحديد المرة الأولى قاطعة لما ورد في بعض الروايات: إحداهن بالتراب. وهناك رواية: وعفروه الثامنة بالتراب، يعني اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هنا بدأ الفقهاء يختلفوا في هذه الجزئية، يا ترى المقصود بالثامنة يبقى نغسله سبع مرات والثامنة هي المرة الأولى تكون بالتراب، ولا هم سبع مرات والأولى بالتراب؟ يبقى الغسل سبع مرات والأولى بالتراب، ولا ثمان مرات والأولى بالتراب؟ هناك قولان في هذه المسألة. أما الكلاب التي أذن الشرع باتخاذها، الكلاب التي أذن الشرع باتخاذها ككلاب الصيد، فإن الأمر يختلف. فإن الأمر يختلف لأن هذه الكلاب ربما تلغ، فيكون في غسل الإناء بها حرج شديد. والقاعدة تقول بأن الأمر إذا ضاق اتسع، القاعدة الفقهية بتقول الأمر إذا ضاق اتسع. فكلاب الصيد والحراسة هي داخلة في وسط الحيوانات، يعني كلب بيصيد وبيحرس، بيحرس البهائم، لما يجي يشرب يشرب فين؟ هيشرب من المسقة بتاعت البهائم. لو كل ما يروح يشرب نغسل المسقة دي ثمان مرات أو سبع مرات أولهن بالتراب، هيترتب على ذلك إيه؟ حرج شديد، لأن الكلاب سريعة العطش، طالما الكلب بيجري بيعطش عاوز يشرب. فتصور بقى إن كل ساعتين ثلاثة الكلب يروح يشرب من المسقة بتاعت المواشي، إيه اللي يحصل؟ نمكبين المية ونغسل المسقة سبع مرات والأولى بالتراب، أو ثمان مرات والأولى بالتراب. الكلام ده فيه حرج ولا فيه حرج؟ هذا فيه حرج، هذا فيه حرج. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان، المولى اللي هو الخادم، أنه رأى عثمان دعا بوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه، أي صب على يديه، فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات. يبقى صب من الإناء على يديه فغسلهما، أي غسل إيديه ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني بعد ما غسل إيديه ثلاث مرات أدخل يمينه في الوضوء اللي هو المية، ثم تمضمض أي حرك الماء في فمه، واستنشق أي أدخل الماء في أنفه، واستنفر أي أخرج الماء من أنفه. يبقى في مرة واحدة، يبقى حط شوية في بقه وشوية في مناخيره، جاب كف كده دخل إيده في المية وأخذ كف مية، حط شوية في بقه وشوية في مناخيره وراح منتثر بإيده الشمال. يبقى ما حطش في فمه ماء وبعدين حط بعد كده في أنفه ماء، هو بالكف الواحدة، بكف واحد جزء في الأنف في الفم وجزء فين؟ في الأنف، ثم تمضمض وانتثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. ومعروف الوجه من أول منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. يبقى ده الحدود الجغرافية بتاعت إيه؟ الوجه، من أول منبت الشعر لغاية أسفل الذقن، هذا الطول، والعرض من هنا لهنا. بعض الناس يمسافح حثان مية على وجهه وتبص كده تجد الحتة دي ما حصلهاش مية، وتجد الحتة دي ما حصلهاش مية. طب لو في لحية، هناك تخلي اللحية كما سيأتي إن شاء الله. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. المرفق اللي هو إيه؟ اللي بنسميه بالبلدي الكوع أو الكرسوع، بعض الناس يسموها كده وبعض الناس يسموها كده، اللي هي حتة العظمة اللي ما بين العضد والإيه؟ والساعد، دي اسمها المرفق. وإلى المرفقين، إلى إما بمعنى النهاية وإما بمعنى مع. لو قلنا إلى بمعنى النهاية يبقى نهاية الغسل إيه؟ المرفقين. يبقى لما أغسل إيدي أغسل إيدي لغاية هنا بس، لغاية الحتة العظمى دي. طيب لو قلنا إلى بمعنى مع يبقى أنا أطلع الإيه؟ المية لغاية فوق، لغاية العضد بقى، لغاية العضد. وسيأتي حديث أبي هريرة أنه كان يجتهد حتى يوصل الماء إلى إبطين. ثم مسح برأسه، يبقى بعد ما غسل إيده ثلاث مرات مسح برأسه. الباء يا ترى للتبعيض ولا الباء للملاصقة ولا الباء زائدة ولا أي؟ هناك أقوال كثيرة في شأن هذه الباء، ولكن القول الصحيح أن هذه الباء للملاصقة ليست للتبعيض، ومذهب الشافعي أنها للتبعيض. ولذلك عند الشافعية لو بس المية حصلت شعرتين خلاص الوضوء أجزاء. لكن السنة كما سيأتي في الأخبار إن الماء يعمم به جميع الرأس، وسيأتي الآن. ثم غسل أو ثم مسح برأسه، وقال مسح ما قالش ثم غسل رأسه، يعني ما يجيش في الوضوء وتقوم حاطط الدماغ تحت الحنفية مغرقها مية، ما ينفعش. هو قال مسح، يبقى هو قال مرة غسل وقال مرة إيه؟ مسح. فلما فرق بين الأفعال كان هذا التفريق مقصودا. وبالتالي هل ينفع إن أنا أمسح على الإيد؟ ما ينفعش. أمال أغسل إيد؟ يعني ينفع مثلا واحد يبل إيده بس كده، يبل إيده ويقوم مسح على الإيد كده؟ مسح ما ينفعش، لا يصح. أو يمسح على رجلي؟ ما ينفعش، لأن الشرع قال غسل، والغسل هو إسالة الماء على عضو الوضوء. ثم مسح برأسه. رجعنا تاني إلى الغسل. ثم غسل كلتا رجليه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال، أي قال عثمان رضي الله تعالى عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. دي حاجة جميلة جدا، ودي أحسن طريقة في تعلم الوضوء. إحنا ممكن لو ممكن نألف كتاب في الوضوء. أنت لو جمعت روايات الوضوء وضبطت ألفاظ الروايات وبينت اختلاف العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالوضوء، وبعدين تكلمت عن واجبات وسنن الوضوء، ممكن تؤلف فيها ايه؟ مصنف ضخم لا يقل عن 600 صفحه. عثمان رضي الله عنه بقى لا ألف مصنف ولا اي حاجه، عمل ايه؟ دعا بالوضوء وقدام الناس توضأ لهم، توضأ لهم. فلما توضأ للناس هذا الوضوء قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ نحو وضوئي هذا، انتهى الموضوع. إذن التعليم بماذا؟ بالفعل. دي وسيلة تعليمية صحيحة، حتى إن الناس بتوع التربية والتعليم هناك تخصص اسمه تخصص الوسائل التعليمية، تخصص اسمه الوسائل التعليمية. إن لما يكون الشرح مصحوب بوسيلة تعليمية بيكون أدخل في إيه؟ في الدماغ، أدخل في الدماغ. لما يجي نشرح للأولاد مثلا الأنواع الفواكه والفرق بين الفواكه والإيه؟ والخضر، نجيب لهم مثلا جرجير، صورة الجرجير وصورة الخص وصورة السريس، فنقول لهم ده إيه؟ ده خضر. ولما نيجي بقى الفواكه نجيب لهم صورة التفاحة والكمثرية ونقول ده ايه؟ ده فاكهة. يبقى ده تعليم بالصورة. هناك تعليم بالفعل، إن احنا نبين للناس ونوضح للناس. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الوضوء، والصحابة علموا التابعين هذا الوضوء. قال عثمان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال، النبي قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. في هناك ناس بتصلي مش لله، بتصلي وخلاص، لكن عقلها وقلبها في وادي آخر. يبقى هو الجثة في المسجد، لكن العقل والدماغ فين؟ خارج المسجد، خارج المسجد، إما بقى مع الأصحاب، وإما مع الخليلات، وإما مع الأفلام والتمثيليات، وإما مع المال، وإما وإما وإما. يبقى هو عبارة عن جثة، لكن قلبه وعقله فين؟ في مكان آخر. طب ربنا عز الصلاة دي، هذه الصلاة لا قيمة لها ولا يقبلها الله عز وجل. لكن اللي يصلي وقلبه حاضر وعقله يقظ يتفكر في معاني الصلاة، يقول الله أكبر، فاهم إيه معنى كلمة الله أكبر؟ سمع الله لمن حمده. شوف، سمع الله، سمع الله. فلما ربنا يسمعك هذا يتضمن معنى القبول، لأن اللي ربنا ينظر إليه هذا النظر يتضمن معنى الرحمة، والذي يسمعه الله هذا السمع يتضمن معنى الإيه؟ القبول والإجابة. يبقى لما ربنا يسمعك أدعى هذا أن أنت تخشع وتكثر في الدعاء عشان ربنا يتقبل منك. معاني كلها موجودة، لكن قاعد كده زي اللعبة، تركع وتسجد وتوقف وبتاع وخلاص، وتسمع الناس يقولوا أمين أمين وخلاص، لم تعرف صلاة اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، والإمام لو سجد أنت سجد معه خلاص، ولا أنت عارف صلت أي حاجة ولا إيه ده؟ إيه الصلاة دي؟ هذه الصلاة لا تصح. ولو أن هذه الصلاة طلبها أحد منك ففعلتها بهذه الصورة ما قبلها، فما بالك بالله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. كلمة هذا يا إخواني دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لهم، لأن هذا إشارة لموجود مش إشارة لغائب. فطالما قال هذا يبقى هذا دليل قطعي إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الصحابة. من توضأ نحو، أي مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث الذي بعد ذلك الثامن، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. انظر العلم كيف ينزل، يبقى تابع التابع بيسأل أو بيروي عن أبيه، وأبيه يروي عن التابعي، والتابعي بيروي عن الصحابي، والصحابي بيبدأ إن هو يجيبه. عبد الله بن زيد الصحابي لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور، التور كالطست اللي احنا بنسميه البلد ايه؟ طشت، ماشي؟ فالطست اللي هو التور، فدعا بتور من ماء. كلمة من ماء أي به ماء، به ماء، لأن التور لا يكون مصنوعا من الماء، ولكن يقصد أن به ماء. وكلمة من هنا للدلالة على أن به قليل من الماء. فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ اسمع، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، زي حديث مين؟ زي حديث مين؟ عثمان. أكفأ أمال التور وأكفأه وصب الماء على يديه فغسل يديه ثلاثا. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا برضك، ثم أدخل يده في التور. احنا قبل كده تعلمنا في أحاديث اليوم الفائت، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. يبقى لما تكون نايم وتصحى ما تحطش إيدك في الحلة، وما تاكلش إلا لما تغسل إيدك الأول، تغسل إيدك ثلاث مرات، ما تقومش كده جاري على المطبخ كده وتمهاجم على الأكل، لا، اغسل إيدك الأول ثلاث مرات، لأنك لا تدري أين باتت يداك. دي كلها آداب وكلها من جملة الشرع. أكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. برضك زي حديث مين؟ عثمان. يبقى بالغرفة الواحدة يحط شوية بقه وشوية في مناخيره ويتمضمض ويقوم إيه؟ يستنثر. الاستنثار اللي هو إخراج الماء من الأنف. عمل الكلام ده ثلاث مرات بثلاث غرفات. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا. دخل إيده وغسل وجهه ثلاثا. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. الحديث الأول كم مرة؟ ثلاث. الحديث كم مرة؟ مرتين. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. ثم أدخل يده يديه، ثم أدخل يديه، في كل مرة أدخل يده، المرة دي أدخل إيه؟ يديه. فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم أدخل يديه، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما، فأقبل بهما يبقى بيديه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. شو برضك ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. يعني بدأ كده أهو، أدخل يديه في الإناء وبعدين راح بدأ عمل رأسه كده وراح عمل رأسه كده. طبعا التسريحة والسبسبة هتتناكش، يا سيدي بعد الوضوء اعمل كده، رجعها تاني. طبعا هناك ناس عندهم هوس، قاعد بقى ظابطها، الشعرة دي جايبها الناحية دي ودي عاملها الناحية دي ودول عاملهم كده زي بتوع الروماني، وشوية دول جايبهم من ناحية دي وشوية دول جايبهم من ناحية دي ودول عاملهم في النص كده. طب الأفندي ده لما يجي يتوضى يعرف يتوضى وذلك ما بيصليش، يبدو صلي يقول لك أنا أصلي، لأن هو عاوز يجمعهم كلهم في الآخر. ليه بقى؟ لأن لو كل صلاة هيعمل فرصه كده التسبيبة دي والهباب اللي عامله ده هيروح، فمش هينفع. ولذلك من أكثر الناس كرها للشرع هم الناس دي، حاسين الشعر ده تقفل لهم كل حاجة، الشعر ده تقفل لهم كل حاجة، بناطيل محزقة ما ينفعش. شعر بيتحط في جلة ده ما ينفعش، البتاع المعمول النحياد والنحياد ما ينفعش، مع مقفلين كل حاجة. ها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، أهو يبدأ بهم كده ويرجع لغاية قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ماشي. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه، يعجبه أي يفضله، ودي التفضيل مع المحبة، يعجبه تفضيل مع المحبة، بيميل وبيحب ويفضل، يعجبه التيمم، التيمم أهل اليمين. يشوف دايما الجماعة الكفرة دايما يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، يعني الكلام ده أنا رصدته، لا أقول يعني في مصر بس، في كثير من بلاد تبص كده تجد دايما يشرب بيده الشمال، يعتبر دي بيشرب هذا عنده، لدرجة ما تلاقي أن بعض الناس الكفرة دول بيسلموا على بعض بيدهم الشمال، من الصورة معكوس حقيقة رأيتها بعين، يصافح بعضهم بعضا باليد الشمال. شوف المصيبة الثقيلة، يجي أبناء المسلمين بقى يعتبروا أنهم لما يشرب يده الشمال دي نوع من الاتيكيت ونوع كده من التحضر، يقول لك عايزين نتحضر. طب اتحضر يا سيدي، هيحضر نفسه ازاي بقى؟ مش هيحضر عفاريت، هيحضر نفسه ازاي؟ يمسك الكوبايه يشرب بايده الشمال، يا مصيبتك الثقيله. اذا تتشبه بجورج ولا تتشبه برسول الله؟ سبحان الله. يقول لك يا عم احنا كفرنا، غلطنا في البخاري، سبحان الله. مش كم ده بيحصل؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ماذا؟ في تنعله من النعل. لما يجي يلبس اليمين يلبس الاول الفرده اليمين. شوف شرع ربنا عامل لك زراير في كل حاجه، في كل حاجه في هناك نظام واحكام. لما يجي تلبس الجزمه بتاعتك البس الاول باليمين، طب لما تيجي تخلع تخلع الاول بماذا؟ بالشمال. يبقى يكون اول حاجه تلبسها اليمين وآخر حاجة تخلعها الشمال. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تلبس جزمة شبشب بلغة نعل، تلبس صفيحة في رجلك، تعمل أي حاجة تبدأ بالإيه؟ باليمين الأول. طيب وترجل، الترجل اللي هو تسوية الشعر، التسريح، تضرب شعرك بالفرشة ولا بالمشط، تبدأ بالإيه؟ باليمين الأول. تبدأ باليمين، تبدأ الأول باليمين، هذا يمين، تبدأ باليمين. طيب وترجله في منها وطهوره، الطهور اللي هي الطهارة سواء في الوضوء أو في الغسل، وفي شأنه كله، أبلغ صيغ العموم كل، كما نقل ابن سيدة عن اللغويين والسيوطي عن الأصوليين، أبلغ صيغ العموم كل، يبقى وفي شأنه كله. تلبس الساعة تلبسها فين؟ في إيدك اليمين. تقول يا عم فرقت إيه اليمين من الشمال؟ انظر وفي شأنه كله، في شأنه كله. تكتب، تكتب باليمين، تكتب باليمين، كراسك تبدأها باليمين، كتابك تبدأه باليمين، لما تيجي تشرب الناس تبدأ باليمين، لما نيجي نخش مكان نبدأ باليمين، وهكذا في كل نظير وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة. كلمة أمتي دي مش كل الناس المنسوبين، ولكن المقصود بأمتي أي أمة الإجابة والطاعة، أمة الإجابة والطاعة. إن أمتي يعني الناس اللي اطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرعه يدعون يوم القيامة، يدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر البياض الذي يكون في الناصية، الناصية جبينهم ده منور، ومحجلين البياض الذي يكون في القوائم، ايديهم ورجليهم اماكن الوضوء منوره، يبقى الناصيه بتاعتهم منوره واماكن الوضوء في الايدين والرجلين منوره. سبحان الله. من اثار الوضوء، من اثار الوضوء، يبقى سبب هذا النور انهم يتوضؤون. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، وهناك لفظ ان يطيل غرته وتحجيله، يبقى فيه غرته وهناك لفظ غرته وتحجيله فليفعل. هذا الحديث واضح، ولكن كلام أهل العلم أن الجملة الأخيرة اللي من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. والزيادة في الخبر يسمى إدراجا، يسمى إدراجا. ويؤكد ذلك أيضا أن الإنسان لو أطال غرته لدخل في ماذا؟ في الرأس، دخل في الشعر، خلاص دخلنا في الرأس ورأسه فيها الشعر، فكان ذلك خارج حدود الوجه، فهذه قرينة قوية تدل أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنكتفي بهذا القدر، لأن الذي يأتي أبواب دخول الخلاء والاستطالة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا هداة مهديين.